يصير كل إنسان مثل عنده 10 فطر يذهب إلى هؤلاء القول. نعم يقول هذا مثل اليوم. هل يكون في نفسه أنه قدر الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده يشاهدون يشاهدونه يكيل ويوزع وتظهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبدا، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن ينفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم، أطعمة، ألبسة. أما الشعائر الدينية تبقى بمكانها لا تزحف. نعم. ثم هذا بالحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يبصرون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطور. وربما يأتي الزمن الذي يقول ما دام أنه حرام لنا أو خلاف الأولى أن نرسله إلى هناك فإننا لم نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمع بين أمرين فهو خير. يعني لو كان رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون هنا ويضحون هنا. نعم. لكن كيف يضحي الرفقة؟ هل يشتركون في واحد يعطي نصيبا من القيمة، أو نقول كل واحد يذبح من 3 سنوات أحدهم وسنة أخرى أحدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد. نعم يا سبيل. نعم. هدايا. ما يصلون؟ نعم. لا ما يمكن يدخل مكة. ما يمكن يدخل مكة إلا المسلمين. مصر مو بداخل الحرم. في الحل. في من الحرم. لا هذا غير صحيح. لكن على كل حال إن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أنا سمعت شيء غريب. إذا جمعوا له مثل 100 رأس قال هذا يعني 100 نفر هم بدأ يذبح، ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان، فلا يعلم. وهذه مشكلة، لأن صدق كل ضحية من هيله، كل هذه منه له، فهذه مشاكل. على كل حال أهم شيء أنه لا تخل المخارج. هذه مسائل تشبه الشعائر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: